لا أفضل الأحاديث الصحيحة عن ذلك مثل قال الله فإن الأحاديث الصحيحة بحيث حي بأحسن منها والسلام عليكم وعليكم السلام بالتعريف هذا هو الأفضل وإن قال سلام عليكم ما في ذلك. أحسن الله إليك. إذا الشخص إذا أراد أن يرد على مثلا الهاتف والتلفون إذا لك عليه مثلا في البيت هل يبدأه بالسلام أو يعني يتأكد بالصوت ثم يسلم المتصل؟ إن كان السلام هو ترد عليه وكما سلم تسأل من أنت ثم تقول السلام عليك. يعني هو اللي يبدأ بالسلام إن بدأ ولا أنت تبدأ؟ ليس الأولى كالآخرة ليس الأولى بأحقى من الآخرة المقصود يعني السلام الأولى يجب أحقها عليك أن ترد السلام بل الرد أوجب لأن الله قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بالأحسنة أو ردوها قال العلماء البدء مستحب والرد واجب. هل الملائكة ترد السلام إذا مرد الشخص السلام؟ هل الملائكة ترد السلام؟ هذا في حديث سلم عليه قصدهم أما إذا كانوا في البيت وسمعوا فضلها يرد لو لا رد السلام هل الملائكة الله الله الله لو قال شخص السلام عليكم ورد قال السلام بالتنفير يكون أقل من الكثير لا السنة يقول عليكم السلام لأن الله قال وإذا أحد الحي أو ردوا صلى الله عليكم زيادة وبركاته بعد السلام بعد الفراغ من الصلاة جاءت بعض الروايات في بعضها ضعف والأقرب الإقصاء رحمة الله كما وأسمر فكان يقول السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله بركات الشيخ خالي ضعيفة نعم شاذة بركات نعم سلام من الصلاة يعني يقول السلام ورحمة الله ليس من الصلاة إذا ما جمع البشاشة أما مع الناس بأكمل السلام على الناس سمع لك شيخ البشاشة مع السلام هو الأفضل نعم بشاشة من الإيمان